يقول ما معنى قول بعض الفقهاء إحرام المرأة في وجهها وكفيها؟ يعني يجب عليها أن تظهره، أن تظهرهما بشرط عدم وجود الرجال الأجانب، هذا من إحرامها. يعني لا محرم، يعني إحرام في وجه، يعني يحرم عليه، يحرم عليها تغطية اليدين وتغطية الوجه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين. يقول: لدي والدة تريد مني أن أوصلها إلى الأفراح والمناسبات التي لا تخلو موسيقى وأغاني، هل يجوز لي أن أوصلها؟ مع علم إن لم أوصلها تغضب غضبا شديدا تذهب مع غيري. إيه ما يجوز، أنت لا تذهب بها حتى لو غضبت، لا يجوز أن تذهب بها، وحتى لو وجدت غيرك تذهب يذهب بها ما يجوز أن تذهب بها. الله يقول: ولا تعاون على الإثم والعدوان. يقول: ما هو حد القرابة الجد الأول أو الثاني أو الثالث؟ ثم الدليل على ذلك العرف، والنبي فالله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الرحم تعلقت بحقه الرحمن فقال: ما؟ فقال: ألا ترضين أصل من وصلك ونقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. الحديث المسند. فهذه النصوص عامة يبينها العرف. فبعض العوائل مثلا والأسر العرف عندها أن الواصل من وصل إلى ابن العم، وعند الأسر أسر أخرى عند ابن العم، وأسر أخرى لا ابن العم، وهكذا. فراجع في ذلك العرف. يقول: من هو العامي؟ وهل كلمة مشتقة من العموم أو العمى؟ لا، العامي من العام ضد الخاص، يعني طلب العلم هو الخاص متميز، والعام بقية الناس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله بخير نفقهه في الدين. فخص هذا بالفقه دون غيره. يقول: نرى بعض الحاجات يضعن على وجوهنا نوع من النحاس، ما هذا النوع من تغطية الوجه؟ بعض أهل العلم يرى أنه تلزم المرأة أن تضع عود أو غيره لئلا يلامس غطى الوجه الوجه إذا حاذ الرجال الأجانب، لكن هذا تكلف وما عليه دليل. فبعض النساء يفعلن ذلك برقع مثل النحاس، وهذا ما عليه دليل. حتى لو إذا حاذ الرجال الأجانب وغطت المرأة ولمس الحجاب وجه المرأة ما فيه بأس. يقول: ما معنى أن يكون مأكولا في شروط تحريم صيد البحر؟ مأكولين غير، يعني ضده غير المأكول. فمثلا الأسد غير مأكول، النمر غير مأكول، الفهد غير مأكول، هذا معنى. وهذه وحشية وغير مأكولة. وغير مأكول لو كان مثلا الحشرات المستقبحة كذلك، إذا باشر المحرم بعد التحلل الأول فلا عليه شيء، نعم عليه شيء. يقول: هل يستثنى الطبع من القاعدة فيحرم كل ذي ناب ومخلب؟ الضبع، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. فالضبع من الصيد يجوز أكله حتى ولو كان له ناب، فيجوز لأنه مستثنى بالنص، فعليه لا يجوز صيده الضبع. يقول: ما معنى لكن يحرم من الحل طواف الفرض؟ يعني يذهب مثلا التنعيم أو أدنى الحل وينوي إحراما جديدا، هذا معنى، لكن صحيح أنه ما يفعل ذلك. يقول: هل حافظ القرآن يشفع لأحد؟ نعم. والأفراط يشفعون الأفراط، يعني السقط الذي خرج بطن أمه بدون 4 أشهر، ومن السقط الذي خرج بطن أمه يشفع أيضا. يقول: ما المراد بالوسيلة التي جاءت في النصوص التي يسألها الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوسيلة المراد بها في هذا الحديث أعلى منزلة في الجنة، فأعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: المراد بلواء الحمد لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد، هناك لواء الحمد. يقول: جاء في بعض الشروح المقام المحمود الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، مقام الحمد هو الذي يحمده عليه خالق، فلا يكون الحمد من الله، يعني المرضي عنه، المرضي عنه من الله. يقول ليس الأنبياء معصومين عن الخطأ، الأنبياء بالإجماع معصومون من الخطأ بتبليغ الرسالة، بتبليغ الرسالة ما أمر الله به معصوم أن يبلغ خطأ، ومعصومون عن فعل الكبائر. وقد يقع منهم خطأ في الصغائر لكن ينبهون عليه فيتوبون ويرجعون إلى الله منه، وفي ذلك رفع لهم. يقول هل ثبت أن الله يقعد النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه وأن ذلك من المقام المحمود؟ ذكر ابن جرير وشيخ الإسلام وغيرهما أن ذلك من قول مجاهد، أن الله يجلس الله عز وجل على عرش معه، وأن ذلك من المقام المحمود. بعض العلم قال لا يمنع هذا وذاك. يقول ما فهم جيدا الفرق في القصاص يوم المحشر والقصاص في القنطرة. القصاص في المحشر بالحسنات والسيئات، فعلت كذا يأخذ منك حسنات ويضع لهذا، ويأخذ سيئات وهكذا. وفي يعني قصاص بالحسنات والسيئات. القنطرة قصاص بالجسد، ضرب هذا هذا يضرب هذا حتى تصفى النفوس، هذا الفرق بينهم. هناك محاسبة حسنات سيئات، كل يأخذ حقه. هنا بقي ضرب هذا ضرب هذا فيتقاصم بينهم، يعني هنا مقاصة خاصة، يعني هناك كل أعطي حقه من الحسنات والسيئات، لكن هنا لصفاء القلوب. أبمثل لكم مثال دنيوي حتى يتضح مثل ذلك. لو شخص يطالب شخص بمبلغ 10,000 ريال وهو يقول أعطني المبلغ، يهز يده ويضرب يده، أعطي مبلغ أعطي مبلغ تمام، خلاص جاء أعطاني قال خذ هذه 10,000 ريال، قال خد حقك، قال خد حقي، بس قال والله يا أخي أنت ضربتني كثير كذا أبغى أضربك عشان أرتاح، ويضرب عشان أرتاح، المحاسبة انتهت، أخذ حقه، باقي ما في النفوس. هذا واضح لكم؟ هذا مثال دنيوي قد يوضح. يقول هل لعان يحرم من شفاعة غيره أم يحرم من الشفاعة لغيره؟ يحرم من الشفاعة لغيره، أما الذي يحرم الشفاعة فهو المشرك، محروم من الشفاعة والعياذ بالله. على كل حال الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول هل أكل آدم من الشجرة، هل أكل آدم من الشجرة وترتيب إنزاله من الجنة لا يدل على أن ذلك ذنب كبير من كبائر الذنوب؟ نقول مثل ما قال الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه اختاره وتاب عليه ورفعه عليه السلام، وكان حاله بعد نزول من الجنة أكمل من حاله لما كان فيها. يقول هل يجوز أن أقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك؟ إيه مدام طلبتها من الله يجوز، تطلبها من الرسول اللهم صل على محمد ما يجوز، يعني يا رب ارزقني شفاعة نبيك ما في بأس، يا رب شفع في نبيك ما في بأس، يا رب اجعلني من ممن تقبل شفاعة المسلمين فيهم لا بأس، لكن يا رسول الله اشفعني لك لأنه ميت. لأن الله يقول والله يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول هل صحيح أن هناك قصرا بالجنة للعافين عن حقوقهم في المقاصة يعني القنطرة؟ لا ما يثبت، لكن الله يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله يقول وأن تعفو أقرب التقوى. ما هو الدليل على القصاص الأول يكون بالحسنات والسيئات والثاني بالجسد؟ جميع أدلة الحساب على الأول، نأخذها الأول مثل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والثاني قول المسلم قال فيحبسون على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض. القصاص يكون بالجسد وهناك الحساب، لذلك يجب على الشخص أن يحفظ لسانه وجوارحه عن الاعتداء على الآخرين ليكون يوم القيامة سلما، ويتوب الإنسان دائما في اليوم والليلة لله كثير، رب اغفر لي وتوب عليه ويتوب ويقلع عن الذنوب. الله يقول أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فيجب علينا نستعد لذلك نوقف كثيرا، للماء يعلم الشخص متى ينتقل من هذه الدار إلى هناك. والله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقول ما المراد بالقرب في حديث من تقرب إليه شبه أن تقرب إليه ذراعا؟ هل القرب بالذات أم غير ذلك؟ نسبة القرب لله كما يليق بجلاله وعظمته. إذا قرب العبد من ربه الله يقرب منه كما يليق بجلاله وعظمته. يقول هل حفظ القرآن يأمن عذاب القبر وعذاب جهنم؟ الذي يتلو القرآن يشفع له القرآن، يشفع له في القبر ويشفع له يوم القيامة. فالإنسان يتلو كتاب الله كثيرا خاصة في الليل قبل الفجر مثلا وهو أفضل، ويعمل به حتى يشفع له. نعم. الله يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. المال والأولاد ما يقرب إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك الجزاء الضعف بما عملوا. نعم. يعني أنت ابن فلان ولا عندك مال ولا ساكن في المدينة، هذا ما تنفعك. ينفعك إخلاصك لله في العمل والإكثار من العمل، هذا اللي ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة غير هذا، مثل من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومثل من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. مثل ما قال الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. والله عز وجل هو اللي أعطاه هذه الأمور، فالحمد له أولا سبحانه وآخرا. يقول هل الذي يلعن لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أم الذي يلعن لا يشفع لغيره؟ ما يشفع لغيره. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي لجميع الناس في مستحق النار أن يدخلها لا يدخلها وغيره من المؤمنين. فالشفاعة الأولى عامة للموقف كلهم، للموقف كلهم. الشفاعة الثانية عامة لجميع أصحاب الجنة. وفي شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم كما الشفاعة الثالثة، ويشفع أيضا المسلمون بعضهم لبعض، لكن من كان لعانا لا يشفع. الله أمر حتى بني إسرائيل بحفظ اللسان والكلام الطيب، وأمرهم بالكلام الطيب فقال وقولوا للناس حسنا، يقول الكلام الطيب للناس. نعم. قل أبي كثير اللعن كيف أنصحه؟ قل له لا تلعن، قل اذكر الله، ادع لنا أحسن، دعاء الوالد مستجاب. نسأل قل لعن المسلم كقتله، الحديث صحيح في أربعة مواضع، يعني بين أهل الجنة وحتى يدخلوها مصاعب كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان دائما يسعى أولا بالتعلق بالله كثيرا، الأمر الثاني يدعو الله كثيرا بتفريج الكربات، الأمر الثالث يسعى المرء لتفريج كربات الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مسلم كربة فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف كرب يوم القيامة فيها كرب، يمر بكرب عديدة، فيسعى الشخص تفريج كربات الآخرين بنفعهم، دفع الضر عنهم، السعي معهم حتى بإذن الله يخفف عنه هول يوم القيامة. يقول قلنا سلم الصبر على أوائها كنت لشفية وشفية القيامة. ما معنى الأوائها؟ الأواء الشدة، يعني شخص مثلا إذا جاء المدينة تصبه محنة أو ابتلاء شديد فصبر بإذن الله تنال الشفاعة. ومن مات في المدينة كنت له شهيد شفيعا وقال المراد الموت فيها، وليس المقصود شخص يموت خارج المدينة ثم يأتي، لا، يبقى مؤمنا ثم يموت فيها. وليس المراد بذلك أن يدفن الشخص في البقيع تناله الشفاعة، لا، أي مكان في المدينة. فالبقيع ما له فضيلة في الدفن فيه سوى كثرة الداخلين للدعاء فقط. استغفر الله. طيب أسألكم مش العراب يا أحمد عبد الرحمن، مش معنى تغير، مش معنى العراب أول شيء؟ ها؟ العراب هو تغير. طيب تغير أواخر الكلم، مش معنى تغير أواخر الكلم؟ ها؟ ها؟ يعني آخر كلمة تتغير، شلون تتغير؟ شلون تتغير؟ انطق لي مثل ايش، مثل. محمد، ايوه. طيب تمام. طيب يا تغير خلق لاختلاف العوامل الداخلة عليه. مش معنى الكلام اختلاف العوامل الداخلة عليه؟ ها نعم. وش معنى العوامل يعني؟ ها بحسب ما يؤثر عليه في الإعراب. طيب يقول لفظا أو تقديرا. مش معنى لفظا أو تقديرا؟ طيب هنا يقول أقسام وأربعة صح رف. طيب شو أقسامها؟ شو أقسامها؟ أقسام الإعراب أربعة أيوه رفع. طيب رفع مثل إيش رفع؟ مثل زيد. طيب يا شو اسمك فتح. ويقول وأقسام أربعة رفع ونصب وخفض وجزم صح. وش معنى أقسام الإعراب أربعة؟ وش معناها؟ لو قال لك شخص اشرح الكلام فهمتها أقسام الإعراب أربعة وش معنى أقسام الإعراب؟ ايوه مو بيصلح لا يخلو ايوه لان بعضها ما يصلح اصلا ايوه. طيب عمر مو بعندنا احنا اربع علامات في الاعراب الكلمه ممكن تجي عليها؟ وش اللي خاص بالاسماء وش اللي خاص بالافعال؟ طيب يا انت مثل لي اسم مرفوع محمد المجتهد. تمام اسم مرفوع عمر ابراهيم. مثل لي اسم منصوب ها رايت زيدا. طيب مثل لي اسم مخفوض. طيب محمد مثل لي اسم مجزوم ها بالجزم ما يمكن يدخل صحيح. طيب يا مثل لي حين علامات الرفع وش هي؟ ها رفض نعم. طيب مثل لي اسم مرفوع فعل مرفوع يذهب وفعل منصوب لن يذهب. طيب وفعل مجزوم ها ها لا لا لم يذهب تقول اي لم يذهب صحيح. تمام بسم الله.